العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وهي الرد على دعاة أهل الضلال وأهل الشرك الذين يقولون إن الشرك لا يعود إلى الأمة، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وذكرنا النصوص الدالة على أن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الأوثان، وهي عبادة وهي نصوص جلية واضحة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبين أن هذه الأمة ستوافق وتقلد اليهود والنصارى في كل شيء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن هذه الأمة ستتابع اليهود والنصارى في كل شيء، واليهود والنصارى وقع منهم الشرك بالله عز وجل، عبادة الطاغوت وعبادة القبور وعبادة الأنبياء، فلا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع عند أولئك اليهود والنصارى. فهذا دليل جلي وواضح على أن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة غير الله جل وعلا. واليوم إن شاء الله سندخل في باب جديد، وهو قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وواضحة، وهي أن السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله جل وعلا وشرك بالله عز وجل، لأن الساحر لا يمكن أن يكون ساحرا ولا ينفذ في سحره في الناس إلا إذا استعان بالجن، والجن لا تخدم الساحر إلا إذا أشرك بالله، إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك أن الساحر يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب، وهذا يؤدي إلى إفساد عقائد الناس. والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، يسمى شنو؟ يسمى سحرا. ومنه سمي السحر سحرا، لأن السحر وهو هذا الوقت الفاضل يأتي في آخر الليل ويكون خفيا، ولذلك قيل له شنو؟ قيل له سحر. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. والبيان معناه الكلام البليغ، لأن الرجل الفصيح يستميل النفوس ويؤثر في نفوس الناس كما يؤثر السحر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن النميمة سحر، بيّن أن النميمة سحر، لأن النميمة تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وفي إحداث البغضاء في قلوب الناس، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر في اللغة. هذا تعريف السحر من حيث اللغة، وكل ما لطف وخفي سببه. وأما السحر في الشرع، فالسحر هو عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر من ريقه الخبيث، فهذه العقد والرقى والعزائم تؤثر في المسحور بإذن الله تبارك وتعالى، تؤثر في المسحور بإذن الله عز وجل، إما بالقتل وإما بالمرض وإما بالإخلال بعقله أو بالتفريق بينه وبين أحبائه. فالسحر هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد، كما قال عز وجل: من شر النفاثات في العقد. فالساحر ينفث في هذه العقد ويستعين بالجن، وهذه العقد تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى إما في بدن المسحور وإما في عقله وإما في إرادته فهذا هو السحر. ولذلك السحر قد يقتل وقد يمرض وقد يفرق بين الزوجين، وقد يمنع الزوج من الوصول إلى زوجه. فالسحر له حقيقة كما سيأتي. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر السحر في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء جبريل عليه السلام ورقاه بالمعوذتين فطاب بإذن الله تبارك وتعالى. إذن السحر له حقيقة، السحر له حقيقة، لأنه يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وقد يؤدي إلى الموت، وكما قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، والسحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر يقسمه أهل العلم وأهل السنة إلى نوعين: سحر حقيقي، وهو السحر الذي يكون أثره ظاهرا إما في البدن وإما في العقل وإما في الإرادة، كما قال عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا سحر حقيقي، سحر حقيقي يعني له حقيقة، له أثر ملموس إما في بدن الإنسان وإما في عقله وإما في قصده وإرادته. والنوع الثاني سحر تخيلي، أي ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، يعني لا يصيب المسحور بأذى أو بمرض، وإنما هو خيال وشعوذة، وهذا يسمى بالقمرة، هذا يسمى بالقمرة. فالساحر يخيل للناس شيئا وهذا الشيء لا يكون على حقيقته، يخيل للناس أنه يمشي في الهواء أو أنه يمشي على الماء أو أنه يمشي في النار أو أنه يمشي على حبل أو أن السيارة يعني تمشي على بطنه، فهذا ليس له حقيقة، هذا ليس له حقيقة، وإنما يعمل يعني حيلا، يعمل حيل، وهذه الحيل يكون لها تأثير في الأبصار، كما قال عز وجل: سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فقال سبحانه وتعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذا السحر كان يستعمله سحرة فرعون الذين من الله عز وجل عليهم بالتوبة واتبعوا من موسى عليه السلام وكفروا بفرعون وما عليه من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا السحر نوعان: سحر حقيقي له تأثير على البدن أو على العقل أو على النفس، وسحر تخيلي وهو السحر الذي يصيب العيون، وهذا السحر ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، لأن الأعين ترى الشيء على خلاف حقيقته. وبعض أهل البدع كالمعتزلة يقولون السحر كله تخيل، يقولون السحر كله تخيل، وأنكروا أن يكون للسحر حقيقة، وهذا يخالف صريح القرآن كما في قوله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا سحر أدى جنون، أدى إلى التفريق، أدى إلى التفريق. وكذلك السحر قد يؤدي إلى التحبيب، وهو ما يعرف بسحر العطف أو سحر المحبة، وهو التولة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة كما تقدم هي شيء يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهذا نوع من أنواع السحر، وهو سحر حقيقي، سحر حقيقي، لأنه أدى إلى العطف وإلى المحبة بين المتباغضين. طيب، ثم بعد ذلك يعني ذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على أن السحر تعلمه وتعليمه كفر. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا يبين حكم شنو، حكم الساحر، وأنه كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء السحرة: ولقد علموا، ولقد علم لمن اشتراه، يعني من تعاطاه، من تعاطى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب، إذن لن يدخل شنو، لن يدخل الجنة. وكذلك قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، قال: السحر تعليمه وتعلمه، السحر تعليمه وتعلمه هو كفر، هو كفر عند أكثر أهل العلم. وبعض العلماء فصل في حكم الساحر، فصل في حكم الساحر، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يقول: السحر نوعان، سحر من جهة الشياطين فهذا كفر، يعني السحر الذي يكون من جهة الشياطين فهذا كفر، لأن الشيطان لا يعين الساحر على السحر إلا إذا كفر بالله تبارك، إلا إذا أشرك بالله جل وعلا. قال: وسحر لا يكون كفرا، وهو السحر الذي يكون بالعقاقير والأدوية، فهذا لا يكون كفرا، ولكن هو من كبائر الأثم. وأما مذهب الجمهور، جمهور العلماء قالوا: إن السحر تعلمه وتعليمه كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب، ثم قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون يعني يصدقون بالجبت. الجبت جاء عن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر في تفسير هذه الآية قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل جنو، في كل حي والد، في كل حي واحد، كما قال عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فالطواغيت جمع يعني جمع طاغوت، وقال هم كهان، والكاهن هو الذي يتكهن للناس ويدعي أنه يعلم ما سيقع في المستقبل. قال: كهان كان ينزل عليهم الشيطان. طيب، ثم قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هو أكثر الصحابة إطلاقا، أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، وهذه أبلغ من قوله: لا تفعلوا، لأن الاجتناب معناه ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه، يعني اجتناب الشيء أنك شنو، تترك الشيء المحرم وتترك كذلك الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء المحرم، كما يعني كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، والمعنى اجتنبوا الزنا، اجتنبوا الزنا والأسباب التي تؤدي إلى هذا الزنا. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، وهي الذنوب العظيمة. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ ما هي هذه الذنوب الموبقة المهلكة؟ قال: الشرك بالله، هذا أولها، لأن أعظم الذنوب وأغلظ الذنوب عند الله تبارك وتعالى الشرك بالله، لأن المشرك عمله حابط وهو خالد مخلد في النار، كما قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولأن الشرك ذنب لا يغفره الله، من مات مصرا على الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر ذنبه. طيب، قال: والسحر، والسحر هو داخل في الشرك، وداخل في الشرك بالله عز وجل، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك بالله، إلا إذا أطاع الشيطان في الكفر وفي الشرك بالله عز وجل، فإن الشيطان ربما يطلب منه أن يسجد له أو يركع له، أو أنه يكفر بالله تبارك وتعالى بأن يلقي المصحف في القاذورات، أو ينجسه بدم الحيض أو بنحو ذلك. فالحاصل أن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك وكفر بالله عز وجل. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس، وهي النفس المعصومة، والنفس التي حرم الله إلا بالحق هي أقول نفسان: نفس المؤمن، نفس المسلم، ونفس الذمي أو المعاهد. فهذه النفس لا يجوز قتلها إلا بالحق، يعني قال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو القصاص، أو يعني إما القصاص أو الردة أو الزنا بعد إحصان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني في الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو من كبائر الذنوب. قال: وأكل الربا، أكل الربا، والربا هو من كبائر الذنوب، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب، ثم قال: وأكل مال اليتيم، وهذا أيضا من الكبائر، لقوله سبحانه وتعالى، قال: ولا تأكلوا، قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. واليتيم جاء في تعريفه: هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، يعني من مات أبوه وكان دون البلوغ. أما البالغ لا يسمى يتيما بعد شنو؟ بعد وفاة أبيه، وإنما اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. والواجب هو الإحسان إلى اليتيم، وأن ينمى ماله، أما أنك تأكل ماله فهذا من كبائر الذنوب، لأن اليتيم ضعيف ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولذلك إذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله فهذا يعد من أعظم الظلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف معناه الفرار من القتال بين المسلمين والكفار إذا حضر المعركة، يعني من حضر المعركة من المسلمين، المعركة بين الكفار وبين المسلمين، من حضرها من المسلمين فلا يجوز له شنو أن يفر من ساحة القتال، ومن فر من ساحة القتال فهو شنو فهو ظالم وباغي ومرتكب لكبيرة عظيمة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني الذي يفر من ساحة القتال، من ساحة المعركة، فهو معرض لهذا الوعيد: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، ثم قال: وغزف المحصنات الغافلات المؤمنات. وغزف المحصنات، والمرأة المحصنة هي العفيفة، العفيفة التي غير شنو، يعني التي لا تكون مشهورة بالزنا. فالمحصنة هي العفيفة، هي المرأة العفيفة التي لا يعرف عنها شنو، لا يعرف عنها الزنا. فمن قذف هذه المرأة فيكون قد شنو، يعني قد ارتكب جرما عظيما، والواجب على الحاكم أن يقيم عليه حد القذف، وهو الجلد 80 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه 7 الموبقات، يعني وهي الذنوب العظيمة والتي من وقع فيها شارف على الهلاك. طيب، ثم قالوا عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر يعني حده الشرعي هو أن يقتل، أن يقتل. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ الساحر إذا تاب قبل أن يرفع إلى ولي الأمر فإن فإن فإن توبته صحيحة، يعني توبته صحيحة، لكن إذا رفع إلى ولي الأمر فهل يستتاب أو لا يستتاب؟ بعض أهل العلم قال يستتاب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بناء على شنو؟ بناء على أصل يعني استتابة المرتد، لأن المرتد يستتاب، وتارك الصلاة يستتاب، وبعض أهل العلم وهم الأكثرون ذهبوا إلى أن الساحر لا يستتاب، وحكمه حكم الزنديق، هو كالزنديق لا يستتاب، يعني ولي الأمر لا يعرض عليه التوبة، وإنما شنو، وإنما يقتله بكل حال، يقيم عليه حد الردة ولا يستتيبه، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الساحر أمره قائم على المخادع وعلى الكذب، فقد يدعي التوبة ولا يكون صادقا فيها. فتخليصا للناس من شره وجب على الحاكم أن يقيم عليه حد الردة، ثم توبته بينه وبين الله تبارك وتعالى. إن كان صادقا فيها فإن الله عز وجل عليم بحاله، وإن لم يكن صادقا فيها فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حال هذا الساحر، فلا يستتاب. وهنالك دليل آخر من السنة، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحر، والصحابة قتلوا يعني السحرة ولم يستتبوا، لم يستتبوا هؤلاء السحرة، لأن الساحر يؤدي إلى إفساد عقائد الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويؤذي الناس في أبدانهم وفي عقولهم، وكذلك أمره قائم على المخادعة وعلى الكذب، فقد يدعي التوبة ولا يكون صادقا فيها. ولذلك تخليصا للناس من شره وجب شنو، وجب أن يقتل بكل حال. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا 3 سواحر. السواحر جمع ساحرة يعني نساء. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وحفصة رضي الله عنها يعني هي ليست حاكمة، يعني ليست حاكمة وليست قاضية، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء، لكن فعلت هذا الفعل، أمرت بقتل هذه الجارية، وذلك استنادا إلى إذن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فهي من باب يعني طاعة ولي الأمر وهو أبوها عمر رضي الله عنه، لأنه كان أمير المؤمنين، فأمرت بقتل هذه الجارية التي قد عملت لها السحر. قال: فقتلت. وكذلك صح عن جندب أنه قتل جنوب، أنه قتل ساحرا. قال أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنهم أنهم قتلوا ماذا؟ قتلوا السحرة. وفي هذا من الفوائد أن الساحر إذا رفع إلى ولي الأمر فإنه لا يستتيبه، وإنما يقتله بكل حال تخليصا للناس من شره. طيب، هنالك علامات، هنالك بعض العلامات والتي تدل على الساحر، علامات تدل على الساحر. من هذه العلامات قالوا: إذا سأل الساحر المريض عن اسم أمه، يعني إذا أتيت إلى شخص يدعي أنه يعالج بالقرآن أو يعالج بالرقية الشرعية، فإذا سألك عن اسم أمك فهذا دليل على أنه ساحر، لأنه اشتهر عن السحرة أنهم يسألون عن اسم الأم حتى يفعلوا السحر، وهذا السحر يكون شنو؟ يكون قويا، لأن الأم غير مشكوك فيها. يكتب مثلا علي ابن فاطمة، لأن فاطمة هي أمه بإجماع الناس، وأما الأب فقد لا يكون شنو؟ فقد لا يكون هو أبوه. طيب، فقد لا يكون هو أبا. طيب، والعلامة الثانية قالوا: أن يفتح كتابا يحكي لك فيه نوع المرض. إذا فتح كتابا وحكى لك فيه نوع المرض فهذا دليل على أنه ساحر، لأن السحرة يقتنون كتب التنجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد سحر. يعني عبد الله بن عباس قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد شنو؟ فقد سحر، زاد ما زاد. وعندهم كتب يعني، ومن هذه الكتب المشهورة كتاب اسمه شمس المعارف لشمس الدين البوني. شمس المعارف، هذا الكتاب كتاب سحر ودجل وشعوذة. كذلك من علامات الساحر أنه يحرق البخور، إذا أحرق البخور للمريض هذا دليل على أنه ساحر، لأن الجن قالوا الجن لأن الجن يحب النار ويحب الدخان، فإذا وجد هذا الدخان يعني جاء إلى الساحر واستعان الساحر به. كذلك من علامات الساحر قالوا: أن يتكهل لك، يعني يخبرك بأشياء مغيبة، هذا دليل على أنه ساحر. وكذلك من علامات الساحر أن يتمتم وأن يهمهم بكلام غير مفهوم، إذا كان يتكلم بكلام غير مفهوم لا يفهمه المرقي فهذا دليل على أنه شنو؟ على أنه ساحر، لأنه يستعين بالجن، بأسماء الجن والشياطين. كذلك من علامات الساحر أن يفعل لك تميمة أو حجابا أحجبة، لا وهي الأحجبة والحروز والتمائم، فهذه لا يصنعها إلا السحرة والدجالون. فهذه بعض العلامات التي تدل على السحر. والذهاب إلى السحر، بقي أن نبين أن الذهاب إلى السحرة لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والدجالون، لا يجوز ذلك، لأن هذا يؤدي إلى تصديقه. وتصديق السحرة هو تصديق للكفر وتصديق للشرك، ومن صدق بالكفر أو بالشرك فهو شنو؟ فهو كافر. أما إذا أتيت الساحر من أجل إقامة الحجة عليه أو من أجل الإنكار عليه فهذا جائز. وأما إذا أتيت الساحر من أجل شنو؟ من أجل الاستطلاع ومعرفة ما عنده فقط من غير تصديق فهذا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك لا يجوز الذهاب إلى السحرة والدجالين من أجل التصديق أو بغير تصديق، إلا لمن أراد شنو؟ أن يدعوهم وأن ينكر عليهم ويقيم الحجة عليه. تفضل. نعم. كيف؟ نعم. لا، هو القاتل الذي يقتل الساحر ويقيم الحدود على السحرة والدجالين هو من؟ هو الحاكم، هو ولي الأمر، ولي الأمر أو من يقوم مقامه وهو القاضي. ها؟ نعم. كيف هو أصلا إذا كان شهد عليه اثنان، إذا كان شهد عليه اثنان أنه ساحر وأنه يتعامل مع الجن، وشهدوا عليه عند القاضي، فالواجب على القاضي شنو؟ أن يقيم عليه حد شنو؟ حد الردة. اثنين فقط شاهدا عدل. من قال هذا؟ لا، تعلم السحر لا يجوز، تعلم السحر لا يجوز، لأن تعلم السحر لا يمكن إلا من طريق الجن أو من طريق الشياطين، والاستعانة بالجن لا تجوز، الاستعانة بالجن لا تجوز، لا في الأمور المشروعة ولا في الأمور الممنوعة. نعم. والله المسحور طبعا إذا قرئ على الشخص وتأثر بالقراءة، صار مثلا يصرخ أو استحضر وصار يتكلم كلاما لا يعيه أو كلاما هو خارج عن إرادته، فهذا دليل على أنه مسحور، دليل على أنه مسحور أو أنه ممسوس، الله أعلم. لكن وكذلك السحر قلنا قد يؤثر على البدن أو على العقل أو على جنو أو على الإرادة، لكن يعرف بأنه مسحور إذا قرئ عليه واستحضره وصار يتكلم بكلام بغير إرادته وقصده، فهذا دليل على أنه مسحور. والله صعب يا شيخ، هو من الصعب يعني أن تميز بين الساحر بين المسحور والمعيون والممسوس، لأن هذا الأمر هو أمر غيبي، يعني أمر غيبي، والجن لا يعني أنت لا يعني لا ترى الجن، الجن لا يرى، لكن قد يرى أثر الجن في الإنسان، لكن الجن بذاته لا يرى. ولذلك من الصعب أن نحدد أن هذا المريض مسحور أو معيون أو ممسوس، لكن إذا استحضر وصار يتكلم بكلام بغير إرادته وقصده، فهذا دليل على أن فيه شيء، إما مس وإما عين وإما شنو وإما سحر. أنت تقرأ فقط. والله جزاك الله خير. أصلا الأمر الآن صار ملتبس، لأنه بعض الناس اتخذ الرقية مهنة، يعني امتهن الرقية وصارت مصدرا للتكسب، وهذا ليس من عمل السلف. السلف الصالح ما كانوا يتخذون الرقية مهنة، وإنما كانوا يقرؤون على المرضى من باب شنو؟ من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من غير شرط واشتراط ومن غير تفرغ لها. يعني لا يجوز التفرغ للرقية، ولا يجوز اتخاذ الرقية شنو؟ يعني مهنة، مهنة للتكسب. ولذلك هؤلاء مخالفون، هؤلاء مخالفون لهدي السلف وطريقة السلف. وصار الناس الآن لا يميزون بين الرقاة وبين الدجالين بسبب هؤلاء، بسبب هؤلاء. ماذا يقول؟ ايوه ها، بعد خلاص. هذا دليل على انه ساحر اذا كان يتكلم بكلام لا يفهمه المرقي، فهذا دليل على انه ساحر. والسحرة يبدأون بالقرآن من باب شنو؟ من باب التلبيس على الناس. ها اسألك مستر، هذا دليل. طيب هذا دليل على انه ساحر، هذا دليل على أنه ساحر. فمثل هذا يعني إذا صلى بالناس لا تصلي خلفه، وإذا دعاك فلا تجب دعوته. ها الشيخ مساكين ما يعرفون حاله، هذا لجهلهم بحاله، يعني هذا ساحر. الدليل على أنه إذا كان يسأل المريض عن اسم الأم ويقول كلاما لا يفهمه المريض أو المرقي، هذا دليل على أنه ساحر بلا شك. ها يحذر منه، لا مثل هذا تحذر منه، تقول للناس، تبين للناس أن هذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليه، لأنه يفعل أشياء تدل على أنه يتعامل بالسحر. الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. والساحر كالزنديق لأنه قد يظهر التوبة ولا يكون صادقا فيها، لأن أصلا الساحر أمره قائم على المخادع وعلى الكذب. ولذلك السحر الآن، كثير من السحرة يأتون إلى المساجد ويصلون مع الناس، وربما يكون هو إمام المسجد، إمام المسجد، ويصلي بهم الجمعة، ويكون هو ساحر كافر، وساحرا كافرا. لو دعوك أولاد ما في بأس، لكن إذا كان في بيته لا يعني أصلا ما يجوز لك تأكل من ماله، لأن كسبه حرام، كسبه حرام عينا، حرام عينا. ها أي والله تشهد، من أنت، من سيقتنع لك بأنه ساحر؟ إذا كان هو عند الناس هو رجل صالح ورجل يعني يقول لك يده لاحقة، زول يعالج الناس، ما في فائدة الآن. أنت أنت أنت أنت فقط بارك الله فيك يعني تناصحه إذا كان يقبل النصيحة. خلاص أنت كافر أنت، وأنت كذلك أعتقد كفره، وخلي بس اتركه يا شيخ، هذا كافر. لا من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار الكفر عليه. وهذا الرجل إذا كان بهذه العلامات، هذا دليل على إنه ساحر، على أنه ساحر. أنت شيخ لا تتعامل معه، لا تتعامل معه. تفضل. ها منو ده؟ هاي تصلي وراه؟ لا لا لا، إذا كان يفتح الكتاب لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لأنه قد يكون ساحرا. يحذر منه، نعم يحذر منه، وأنت لا تصلي خلفه. نعم هذا واجب. بارك الله. لا إذا كان، لا إذا كان إمام المسجد يتعامل بالسحر فلا يصلى خلفه. إذا ما في مسجد في القرية أو في المنطقة غير هذا المسجد، تصلي في بيتك، تصلي في بيتك مع أهلك، مع أبنائك أو مع زوجك، وتكون لكم إن شاء الله جماعة في البيت، وتعتزل الصلاة معه. حتى الجمعة، حتى الجمعة لا تزل، لا تصلي معه، لأن الساحر كافر، الساحر كافر، وصلاة الكافر باطلة، سواء صلى لنفسه أو صلى بغيره. والعلماء عندهم قاعدة يقولون: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته شنو؟ لغيره. ومن بطلت صلاته لنفسه بطل الصلاة لغيره. إذا كنت تعلم أنه ساحر فلا تصلي خلفه، أما إذا كنت لا تعلم فصليت خلفه فصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت تعلم أنه ساحر، يعمل شنو؟ لا، إذا كان يدعي علم الغيب، لا لا لا، إذا كان يقول لك سيحصل كذا وسيحصل كذا، طيب هذا هو الكاهن، هذا كاهن. الكاهن والساحر والعراف كلهم من جنس واحد، لأنهم يأخذون علومهم عن الشياطين، وهؤلاء كفار. الساحر كافر، والعراف والكاهن كلهم كفار. ها؟ والدجال الكذاب. الدجال ده ما وصف، وصف للساحر وللكاهن وللعراف، لكن في فرق طبعا. الساحر هو الذي يدعي شنو؟ هو الذي يفعل السحر ويدعي أنه يعالج المرض ويحل السحر، ده الساحر. والعراف هو الذي يدعي أنه يعرف الأشياء المفقودة الضايع. والكاهن هو الذي يتكهن للناس، يخبر بأشياء ستقع في المستقبل، هذا هو الكاهن. وكلهم من جنس واحد، أنهم يأخذون علومهم من جهة الشيطان أو الجن. أيوة أين؟ يعني الشعبة هنا بمعنى العلم، يعني الساحر يأخذ علمه وشنو؟ علمه من النجوم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد كفر. المقصود بالشعبة هنا يعني علم التنجيم، وهذا سيأتي في باب ما جاء في التنجيم. إذا وجدت مثلا عقد شيء، يعني إذا وجدت مكان السحر، وجدت عقد أو كتابة وشككت في أنها سحر، قالوا تأتي بماء طاهر وتغمس فيه هذه الكتابة أو هذا المكتوب، وتقرأ عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويبطل بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إذا وجدته لا تلقيك كذا، وإنما تحاول شنو؟ تحاول أن يعني أن تفكه، وهذا هو فك السحر. فك السحر يعني حله، حله بالرقى والتعاويذ الشرعية. لا لا يعني أنت تقرأ وتنفث. نعم يعني يعني النفس مطلوب، مطلوب النفس. لا لا إن شاء الله ما يصير. أنت تقرأ القرآن، لا هم هم أصلا السحرة يعني يخفون هذا العمل، يخفونه عن الناس، إما مثلا يرموه في بير، وبعضهم والعياذ بالله يعني يحفر له في القبر، بعضهم وضع يعني وجد من الناس قالوا من وضع السحر مع شنو مع جنازة بعد أن كفن الميت، وضع شنو وضع معه السحر، وضع معه السحر حتى شنو حتى لا يهتدى إليه المقصود، لأنك وهذا دليل على إنه السحر إذا اهتديت إلى مكانه وقرأت عليه القرآن فإنه يبطل بإذن الله تبارك. تفضل. لا ما هو السحر ده أصلاً سحر، السحر يحصل بالاستعانة بالجن، بالاستعانة بالجن، والسحر تحرسه الجن، تحرسه الجن، ولذلك السحر يبطل بقراءة القرآن، يبطل بقراءة القرآن، إلا إذا بطل شنو بقراءة القرآن. أما إذا مات الساحر فليس معنى ذلك أن السحر سيبطل، لا، لأن السحر محروس بالجن، والجن هي التي تشرف عليه. هذا يقول لدينا بعض الكهان في قريتنا وهم مشهورون بين الناس ويرتادهم الناس من قريب وبعيد، هل نحذر منهم؟ نعم، يجب التحذير منهم بأسمائهم وبألقابهم، يجب إذا أمنت الفتنة لك، بشرط أمن الفتنة. إذا كان عندك يعني أنت عندك قدرة على ذلك ولن تصاب يعني بسوء من ذويهم وأهاليهم، فهذا هو الواجب. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وهذا يكون على حسب شنو؟ على حسب الوسع والطاقة، هذا يجب مع الطاقة والوسع، ويسقط مع شنو؟ مع العجز وخوف المفسدة. يقول هل يصاب الإنسان بالسحر بعد أن يحصن نفسه بالأذكار والواردة، وما معنى قول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الإنسان قد يصاب بالسحر بسبب الغفلة، إذا كان غافلا عن ذكر الله وعن قراءة القرآن ولم يكن محافظا على الأوراد والأذكار، فهذا قد يصاب يعني قد يصاب بالسحر. وحتى من تحصن بالأوراد والأذكار قد يصاب بالسحر من باب شنو؟ من باب الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الذاكرين وكان لسانه لا يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى، بل ينام عليه الصلاة والسلام ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومع ذلك أصيب بالسحر رفعة له في الدرجات. يعني قد يحصل من باب الابتلاء أو من باب العقوبة. إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، المقصود بالبيان هنا قلنا الكلام الفصيح، الكلام الفصيح الذي يستميل قلوب الناس، لأن الشخص إذا كان عنده بيان، عنده فصاحة وعنده بلاغة، يمكن أن يقلب الحق باطلا ويقلب لك الباطل شنو؟ حق. إن من البيان لسحر المقصود. يقول هل يجوز علاج السحر بالسحر؟ لا يجوز، وهذه تسمى النشرة، والنشرة وهي حل، يعني حل السحر بالسحر وهي حرام، لأن علاج السحر بالسحر هذا من باب إزالة النجاسة. شنو؟ بالنجاسة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. النشرة، النشرة هذا سيأتي في باب، باب ما جاء في النشرة. والنشرة معناه يعني حل السحر عن المسحور. والنشر نوعان، حل السحر بالسحر وهذه حرام، وحل السحر بالقرآن والأدعية المشروعة وهذا مباح. يقول ما حكم أكل حلاوة المولد؟ وهل جاء المولد؟ بدأ خلاص؟ والله هذه الحلاوة، حلوى المولد، حلوى المولد على نوعين. حلوى تكون على صورة أصنام، على صورة أوثان، يعني وهي مثل الديوك والأينام والحصان، فهذه لا يجوز شراؤها، لا يجوز شراؤها، لأن في شرائها إعانة لأصحابها على جنو، على على على صنع، وهذا لا يجوز. وأما الحلوى والتي لا تكون على صورة إنسان أو على صورة حيوان، فهذه اختلف فيها أهل العلم على قوله، فمنهم من يقول إنها مكروهة، ومنهم من يقول إنها شنو، إنها محرمة. ولذلك خروجا من خلاف أهل العلم، الأولى شنو؟ الأولى أنك لا تشتريها ولا تأكلها، لأنها حلوى مقيدة شنو؟ بمناسبة بدعي، حلوى مقيدة بمناسبة بدعي. فبعض العلماء يقول حرام، وبعضهم يقول مكروه. الشيخ بن عثيمين يقول مكروهة، الشيخ الفوزان يقول شنو؟ حرام. الله أعلم. لا، هما صنعت لأجل المولد، صنعت لأجل لا، هما يعني هذه الحلوى اشتهرت بأنها للمولد، حلاوة مولد لا توك. لا، إذا سويت في البيت ما في حرج إن شاء الله. لا، لكن في غير شنو؟ في غير أيام المولد، في غير أيام المولد ما في حركة. يقول رأيت رجلا من طلبة العلم يشرب قائما، فقلت أين السنة؟ اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. قلت له عندنا القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. طيب، نعم، يعني هذه القاعدة صحيحة، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فيقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وقال عليه الصلاة والسلام من شرب قائما فليستقي. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب شنو؟ شرب قائما، وذلك في حجة الوداع، قالوا لشدة الزحام، شدة الزحام عند بئر زمزم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لهذه شنو؟ لهذه العلة. فإذا كان هنالك علة، إذا كان يعني الزحام شديد، أو في مانع من الجلوس، إذا كان في طين أو في ماء مثلا في البحر، إذا دخلت النيل هل تشرب جالسا؟ هل يجب عليك أن تشرب جالسا؟ كيف تشرب جالسا؟ لن تجلس. فإذا كان هنالك مانع يمنع من الشرب قاعدا، فتشرب يعني قائما ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم. لا، هذه القواعد مستفادة من القرآن والسنة. هذا لجهله بالسنة ويجهل السنة. هذه القواعد مستفادة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام، ثم واصل صلى الله عليه وسلم، ثم واصل عليه الصلاة والسلام، كان يواصل ونهى عن الوصال. فيكون الوصال وهو الفعل، يكون هذا هنا هذا خاص به. فهنا نقدم القول على الفعل أنه نهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام. هذه القواعد لها شنو؟ لها ما يعضدها. والله هي أصلا مستفادة من الأدلة، دي هي القواعد دي مستفادة من الأدلة. لكن قد يكون في تنزيل هذه القاعدة على حكم من الأحكام، هنا قد يأتي الخلاف بين أهل العلم. لكن هي قواعد صحيحة، هي قواعد صحيحة، لكن الإشكال قد يرد في تنزيل القاعدة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لما قال عليه الصلاة والسلام، قال لا آكل متكئا، وإنما آكل كما تأكل شنو؟ كما تأكل العبيد. الأكل المتكئ مكروه، نحن لا نستطيع أن نقول حرام، هو مكروه. لكن الشرب قائما، النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب قائما فليستقي، فليخرج هذا الماء. وبعض العلماء يقول شنو؟ يقول هو مكروه وليس شنو؟ وليس محرما. والمسألة لا ينبغي أن نشدد فيها على بعض. لا، جاء عن عبد الله بن عمر قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون وهم شنو؟ وهم يمشون. كانوا يأكلون وهم يمشون. الأكل ماشيا الظاهر أنه ما في شيء، إن شاء الله ما في شيء. وإن كان بعض أهل العلم منع، الشيخ الألباني رحمه الله يقول الأكل ماشيا أشد من الشرب قائما، يقول هكذا. الله أعلم. كيف هو راكب؟ والله هذا في إشكال، ده في نهي يا شيخ، أن ده في نهي يا شيخ، لأنه إذا كان هذا الشيء يعني وفي خطورة عليه كذلك، في خطورة. الأصل أنه الأفضل أنه يعني يشرب بكفيه ولا يشرب كما تشرب شنو؟ كما تشرب البهيم. هذا في تشبه بالحيوانات، ما ينبغي التشبه بالحيوانات. والله في لا هذا فيه تشبه، بارك الله. الإنسان ما يتشبه بالحيوانات. زمن انتهى. طيب الله تعالى ايش هذا؟ انا ما فهمت، حادي بالفهم. الوصال معناه ان تصوم من الفجر الى الفجر، تصوم يوما كاملا من طلوع الفجر، ولا تفطر إلا بعد طلوع الفجر في اليوم الثاني. هذا هو الوصال، يواصل الليل والنهار. قول سمعنا بالسيرات خرج العدم والرضا بتعطيل السيرات ومن وضع ومن وراء ذلك. يعني هذه الاتفاقية هي اتفاقية جائرة، واتفاقية باطلة، وأساسها الكفر. هي تقوم على الكفر وعلى مناهضة الشريعة الإسلامية، وهذه الاتفاقية فيها خطورة عظيمة على الناشية وعلى الأسرة، فالمقصود منها يعني تدمير الأسر الإسلامية. هم لا يريدون اسم الإسلام ولا يريدون تعاليم الإسلام أن تكون هي جنو هي الرائدة وهي الموجودة. فهذه الاتفاقية تقوم على الكفر، وبنودها أغلب البنود التي كتبت فيها فهي بنود كفرية تدعو إلى شنو؟ إلى المساواة بين الرجل وبين المرأة، وتدعو كذلك إلى أن تكون العصمة بيد المرأة، وهذا أمر يتنافى مع الدين، هذا يتنافى مع الدين. فهذه الاتفاقية يعني لا يجوز لمسلم أن يوقع عليها، وما أظن يعني الذي يوقع على هذه الاتفاقية يكون قد أقر الكفر ويكون كافرا بذلك، ولكن لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. التوقيع على هذه الاتفاقية كفر صريح. ولذلك لكن هذه الاتفاقية الوسيلة الصحيحة لمنع إجازتها هو مناصحة الحكام، والمناصحة تكون في السر، وكذلك البيان، الناس تبين ما في هذه الاتفاقية من كفر ومن مخالفة للإسلام، لكن الحاكم يناصح سرا، لقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيدي ولينصح له سرا، فإن أجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فقد أدى الذي عليه. تبين هذا بيان عام تبين، لكن أنت لا تقول مثلا وزير العدل كافر لأنه يريد مثلا أن يوقع على هذه الاتفاقية وكذا، هذا لا، أنت تنصح الحاكم، ينصح سرا، وذلك لما يترتب على نصيحة الحاكم في العلن من المفاسد المعروفة. لكن بعد التوقيع عليها فنقول هذا كفر، هذا الفعل كفر، والمعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحصل التوقيع عليها، ونسأله عز وجل أن يعني أن يدرى هذه الفتنة عن بلاد المسلمين. في كثير من الدول قال وقعت عليها مع التحفظ على بعض شنو؟ على بعض البنود، لكن أساس التوقيع خطأ، يعني التوقيع عليها أساسه خطأ، لأنها اتفاقية مشتملة على بنود كفرية، والكفر فيها واضح وصريح.